الحمد لله وحده، والصلاه والسلام على من لا نبي بعده وبعد. احبتي في الله، فصبر جميل امر به رب العالمين نبيه وسيد المرسلين. فصبر جميل لان هذه هي الطبيعه الطبيعيه، هذه سنن الملك جل في علاه، لا بد فيها من الصبر، ولا بد فيها من اسمع معي، اعني قلبك وسمعك، لكن بعد ان تصلي على سيدنا موسى تضمير لي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب عبد هم أو حزن، إذا أصاب مين؟ عبد أنا حزن، مش كده؟ مش كلنا عبيد؟ ها؟ كلنا عبيد ولا لا؟ عمل ايه؟ قال ايه؟ منهجه في الحياة ايه؟ إذا أصاب عبد هم أو حزن فقال: اللهم إني عبد وابن عبد وابن أمد. الله، شوف الموت، شوف الكلام، شوف الأدب، شوف التسليم. اللهم إني عبد وابن عبد وابن أمد. ماليش حق، حد له حاجة؟ حد يعرف يعمل حاجة؟ اللي يعرف يقول، اللي يعرف يقول، ما هو واحد قالها زمان، قال أنا ربكم إيه؟ طيب ما أنتوا عارفين اللي حصل، مش كده؟ ما هو واحد قال أنا إيه؟ إنما أوتيته على علم عندي، عارفين اللي حصل، مش كده؟ ولا مش عارفين؟ ما أنتوا عارفين واحد، قال إيه؟ قال هم أظن الساعة قائمة، ولقد رددت. عارفين ايه اللي حصل له؟ لكن المؤدب، لكن المتربي، اللهم اني عبدك وابن عبد وابن عبد. ناصيتي صرفني، لك الحمد لله، لك الشكر، ضراء وماشي الصبر، ده الشعار، ده المنهج. ناصيتي بيدك، ماض في حب، اسمع عدل في قمر. الله ربنا من الظلام، ربنا من الظلام، ما تعملوش زي واحد ربنا رزقه جميل وحيد وأفضل عليه بالاموال وبالصحه وزوجه كريمه. بتقول لزوجته كان بيصحى من النوم بعد الفجر ينزل اعزكم الله كده مكان المواشي عنده مصلحه كبيره يكشف بطنه يقول: انت بتعمل فيا كده ليه؟ انت بتتحداني ليه؟ انت بتقول الكلام ده ربنا عشان ايه؟ عشان رزقك في البيت بس، واحتاج صحه وزوجه ومال ومال ومال. المهم والله العظيم تزوج الثانية ورزق منها بالولد، بل ورزقه الله جل وعلا مع الولد أربع بنات كمان. والله كره اليوم الذي ولد فيه، بل ولعن الولد ولعن الحياة، ومات مهموما، مات في غم وفي غم لا يعلمه إلا الله. ده جزاء المتسخطين، لكن اهل التسليم عدل في قمره. اسالك ان يكون اسمي هو اسمه، سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به علم الغيب عندك، ان تجعل القران العظيم ربيع قلبي امين ونور بصري وذهاب همي وغمي وجلاء حزني. اسمع الا فرج الله عنه همه وكشف عنه غمه وابدله مكانه في كل واحد لازم يحدد المنهج بتاعه، كل واحد لازم يسير على النظام ده. احبتي في الله، عاوز نخرج من الخطبه دي بتاثير من الايه الاولانيه، ها قال من سولت لكم انفسكم امرا. ماشي جميل، والله احتمل بالله، توكل على الله، فوض امرك الى الله، ان اخمط يدك على باب جل في علاه، والله المستعان. الثانيه قال من سولت لكم انفسكم امرا فصبر عسى الله ان ياتيني بكم جميعا. والله العظيم ستكون العاقبة الصبر، والله العظيم اليقين سيكون الفوز والنجاح والفلاح لمن صار على درب سيد الأنبياء محمد رافعا هذه الغاية. فصبر جميل، ورحم الله من قال بك أستجير ولن يجير سواك، فأجل ضعيفا يحتمي بحماك، إني ضعيف إني ضعيف أستعين على قوي ذنبي ومعصيتي بعتقي وهكذا. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك، إني ضعيف أستعين على قوي ذنبي ومعصيتي بعتقي وهكذا. أن يفرج المنهج وأن يكشف غمة